السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتداول درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب المناسك للمد من قوله: باب ما يقول إذا قدم من حج أو عمره. وفي هذا ما عليه هذه الشريعة العظيمة، وأن المسلم له أذكار يقولها في يومه وليلته، في سفره وفي حلوى في إقامته في يومه وليلته، وما يعرض له في أحواله من سفر أو مرض أو نحو ذلك. فلهذا جاءت النصوص كثيرة في هذا الباب، ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما يقوله من الأذكار في حال قدومه من سفره. وهنا بوب رحمه الله على باب ما يقول إذا قدم من حج أو عمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من أرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه، وهذا عند متفق عليه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا عنده من طرق أخرى عن ابن عمر. والخبر جاء أيضا بسياق آخر مع اختلاف عند البخاري ومسلم من رواية أنس في قصة صفية لما قدم عليه الصلاة والسلام من سفر، وكان صفية معه، ولما فعثر بها بعيرها في الطريق، وفيه أن أبا طلحة قال النبي عليه دونك المرأة الحديث، وفيه أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام فصار بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي الرواية المتقدمة عن ابن عمر فيها زيارة ساجدون، مع أن الروايات اختلفت في هذا في نفس حديث ابن عمر، لكن هذه الألفاظ متفق عليها، وربما زاد بعضهم بعض الألفاظ. وفي حديث أنس يقول: فلم يزل يقول حتى دخل المدينة، لم يزل يقول هذا الذكر يقوله حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه كان يقول هذا الذكر عند قدومه على إلى البلد، وكان يقوله أيضا كما في اللفظ عند في حديث عمر أنه كان إذا قفل القفول قفل يقفل على وزن فعل يفعل، والقفول هو الرجوع، القفول هو الرجوع. وسميت القافلة قافلة، يقال القافلة وهم القوم المتبعون الرعائدون من سفر. قال العلماء إن العرب تسميها القافلة تفاؤلا بقفولها وقدومها راجع سالمة إلى البلد، معنى أنها قافلة، والقفول هو القدوم وهو الوصول إلى البلد، فسميت قافلة من باب التفاؤل. وهذا واقع في لغة العرب في ألفاظ عدة، مثل ما يسمون الصحراء التي ليس فيها معلم وليس فيها أحد يسمونها مفازة، ويسمون اللدغ إذا لدغ الإنسان فيقولون عندنا سليم، عندنا فهل من راق، كما في الصحيحين في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني تفاؤلا بالسلامة، وفي دلالة على أن مثل هذه الألفاظ لا بأس بها، بل مما يشرع استعمال هذه الألفاظ الحسنة من باب حسن الظن و يعني الاجتهاد في تحصيل طرق الخير ووصول إلى الأمن والسلامة. كان إذا قفل، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على هذا، لأن كان في الأصل لمطلق الحدوث والحصول، هذا أصلها في اللغة، لا تدل على التكرار ببنيتها وتركيبها، إنما تدل على مجرد الحصول والحدوث، وهذا يكفي مرة واحدة. لكن هناك يعني قول وهو وسط في هذه المسألة، أنها إذا علقت بشيء يتكرر فإنها تتكرر بتكرره، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت أسفاره في الغزو والحج أو العمرة، فكان يقول هذا الذكر إذا قفل عليه الصلاة والسلام، كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة. هذه الأسفار وذكرها والاقتصار عليه، هل هو قيد؟ هل هو قيد أو من باب ذكر الواقع، وأن الواقع أن أسفاره عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الأسفار، فليس قيدا فيها، فليس مشروعية الذكر في هذه الأسفار خاصة دون غيرها من الأسفار، إنما خصت هذه الأسفار أو ذكرت ليس من باب القيد ولكن من باب ذكر الواقع، وأن أسفاره عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الأسفار الثلاثة، وإلا فلا يمتنع أن يقولها المسلم إذا رجع من أي سفر حتى لغير هذه الأسفار، سافر مثلا لطلب علم، سافر لصلة رحم، هذه عبادة، أو سافر لغير ذلك مثلا أسفار مباحة التجارة، بل بعضهم قال حتى ولو كان سفره سفر معصية. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الأكثر وهو قول الجمهور أن هذا ليس قيدا، إنما هو من باب ذكر الواقع، ذكر الواقع لأن أسفاره عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذه الأسفار الثلاثة، وإلا فحاجة المسلم إلى هذه الأذكار ربما في غيرها من الأسفار قد يكون أشد وأتم أو أكمل، يعني أبلغ في حاجته إلى هذه، ولهذا قال بعضهم حتى ولو كان سفر معصية، وإن كان السفر محرم ويجب عليه التوبة، لكن مع ذلك لا يمنع من هذا الذكر. فهذه المسألة في خلاف، منهم من قال يختص بهذه الأسفار الثلاثة، وقالوا إن ذكر هذه الأسفار الثلاثة قيد فلا يشرع في غيرها من الأسفار، وقالوا إن هذا ذكر في أسفار خاصة، وذكر خاص في سفر خاص فيتقيد به، فيكون كسائر الأذكار الخاصة التي جاءت بها الشريعة، مثل أذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة، فلا يشرع، بل من البدع الإضافية أن تقال هذه الأذكار في غير الصلاة المفروضة خلف المندوبات. وإن كان هناك قول خلاف قول الجمهور، هناك قول يقول إنه يشرع، حكاه الحافظ رحمه الله في بعض كلام الله، تقال بعد النوافل، وهذا محتمل، لكن بعض العلم قال إنه لا يشرع هذا الذكر، وأدلة عدم مشروعيته كثيرة، لكن الكلام في هذا الذكر هل يلحق، هل يقال في غير هذه الأسفار، أم يقال إنه ذكر خاص كذكر الذي بعد الصلاة، ولهذا لا يشرع، أي كما أنه لا يشرع أن يقول هذا الذكر أذكار الصلاة، لا يشرع أن يقوله عقب الصيام، إنسان أفطر فجعل يقول أذكار التي تقال بعد الصلاة، أو أدى الزكاة فجعل يقول أذكار التي تقال بعد الصلاة، أو فرغ من الحج فتحلل فشرع فقال الأذكار التي تقال بعد الصلاة، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأنه ذكر في سفر خاص على وجه خاص أو وقت خاص، وهو وقت كونه عليه الصلاة والسلام يقوله إذا كان على شرف من الأرض. وجاء في حديث أنس أيضا رضي الله عنه ما يدل على أنه كان إذا قدم البلد. وهذا قول. والقول الثاني قالوا إنه يلحق بهذه الأسفار الثلاثة أسفار الطاعة، مثل صلة الرحم، إنسان سافر لصلة الرحم هذا عبادة، إنسان سافر لطلب العلم فإنه يشرع له يقول هذا الذكر إذا على شرف، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقالوا إنه يدخل بجنس جامع العباد بجامع أنها كلها عبادة، أنها كلها عبادة فيدخل من هذا. ومنهم من توسع كما تقدم فقال يدخل كل سفر، يدخل كل سفر مباح وحتى ولو كان معصية. وهذا الظاهر أنه قول الجمهور، قول الجمهور. وهذا يبين تشديد أهل العلم في هذا الباب، صيانة للشريعة وحياطة للشريعة، وهذا أمر عظيم في هذه الشريعة. وأنه ليس المسألة على الهوى خلاف ما يكون عليه كثير من الضلال في هذا الباب، لا أقصد في هذه المسألة والخلاف فيها، لكن أقصد في مسألة الأذكار والتوسع فيها واختراع أذكار لا أصل لها. فيبين تشديد أهل العلم في هذا الباب، حتى إنه مما يستغرب أن كثير من الشراح الذين شرحوا هذا الحديث مع أنه في باب الأسماء والصفات حصل عنده خلل عظيم، ومع ذلك شددوا في هذه المسألة، مع أنها بالنسبة إلى ما أخلوا به باب الأسماء والصفات شيء يسير. هذا مما يستغرب، يعني كيف أنهم شددوا في هذه المسائل. وقال بعض كثير منهم إنه لا يشرع على هذا الأصل من جهة أنه ذكر في سفر خاص في وقت خاص، فيكون من جنس الأذكار التي تقال بعد الصلاة. ويقولون نحن لا نمنع من الذكر المطلق، لا يفهم منه أنهم يمنعون. هم يقولون لو اعترض إنسان يقول كيف تمنعون هذا ذكر، يقول نحن لا نمنع من الذكر بل يشرع الذكر. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال سبحانه وذكر الله أكبر. والحديث في هذا أيضا كثيرة، فذكر الله يشرع بلا خلاف بإجماع أهل العلم الاكثار منه للمسافر للمقيم في جميع أحواله. لكن الكلام كونه يلحق بهذه الأسفار غيرها من الأسفار، غيرها من الأسفار في هذه المواضع أو في هذا الوقت، في هذا الوقت. والصحابي ذكر هذه الأسفار فدل على أنه خاص، لكن القول الثاني في ما يظهر والله أعلم أنه أظهر من جهة المعنى، لأنه قال في نفس الحديث يكبر على كل شرف، وهذا أمر مطلوب من العبد في علوه على كل شرف، ويدخل فيه جميع الأسفار. بل قد يشهد له، يشهد للقول الدال على أنه يشرع في كل سفر فيما يظهر لي والله أعلم في حديث جابر أيضا يؤيد هذا القول، أنه رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، في لفظ أظن خارج الصحيح لعل عند بعض السنن أو الترمذي وغيره، قال إذا هبطنا سبحنا، هذا حيث كنا إذا تصوبنا إذا علونا. هذا لم يقيده بأي بسفر، بل ذكر وإن كانت الأسفار التي ذكرها رضي الله عنه إن كان الأسفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي، وهو الظاهر حالنا يحكي أسفار عند النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أطلقه عموما من جهة أنه أطلق العلة إذا تصوبنا، علقه بالارتفاع إذا علونا، فدل على أنه مشروع عند العلو. العلو جاءت أخبار تدل على هذا المعنى، وقد روى الترمذي بإسناد صحيح، والحديث أصله في صحيح مسلم، لكن في آخره لما ذكر أن من جنس شاهد الحديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزواتهم إذا علوا نشجا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، وعلى هذا وضعت الصلاة، وعلى هذا وضعت الصلاة، دل على أن هذا أمر مقصود حتى في الصلاة. الصلاة في حال القيام تكون قراءة القرآن والتكبير، وعند الركوع والسجود التسبيح، عند الركوع والسجود وهو الانحناء. كذلك في حديث جابر إذا تصوبنا إذا هبطنا، فهذه معنى تدل على هذه العلة وأنه يشرع في مثل هذه. ويدل عليه أيضا ما روى الترمذي بسند جيد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد السفر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى قال اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر، وهون عليه السفر عليه الصلاة والسلام، دعا له. فالمقصود أنه قال عليك على كل شرف، فعلقه بهذا. والشرف هذا معنى مشتق يدل على الارتفاع والعلو وإشراف هذا الموطن، فدل على أنه يشرع على كل شرف في سفره في جميع أسفاره، وهذا هو الأظهر كما تقدم. قال كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف، يكبر، وهذا مناسب التكبير، الله أكبر، الله يكبر عليه الصلاة والسلام، إذا قال يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، كإطلاق التكبير في الصلاة يعني يكبر يقول الله أكبر في دخوله في الصلاة وفي انتقاله عليه الصلاة والسلام على كل شرف من الأرض، ثلاث تكبيرات. وهذا التكبير أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله إذا على دابة على ناقة عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر، وهذا واقع في حديث ابن عمر أيضا في أنه أيضا كان يكبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام ويحمل ثلاثا، وهذا فيما إذا على، كان إذا على بعيره كبر عليه الصلاة والسلام عند إرادة السفر. كبر على كل شرف من أرض، ثلاثة تكبيرات، ثلاثة تكبيرات. ولهذا يكون هذا قيد في هذا الموطن، ثم بعد ذلك يذكر الله بما أحب، لكن عليه أن يتقيد بهذه التكبيرات الثلاث، ثم يقول لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا الذكر الذي يقوله يظهر والله أعلم أنه يقوله بعد التكبير، وثم هنا للتراخي بعدما قال هذا الذكر، وقد يكون يقوله وهو على الشرف، وقد يكون يقوله وهو عند على انحداره، يختلف، قد يكون الشرف مثلا ممتد وطويل فيستغرق منه هذا الذكر، وقد يكون بعد ما يكبر ينحدر، لكنه بعد ما يكبر يقول مثل هذا الذكر. وهذه الكلمات العظيمة جاءت في أحوال عدة، يعني خلف الصلوات، وجاءت في أدعية كثيرة، وجاء في فضائلها أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما، كلمة عظيمة لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا إله أو معبود بحق، وهذا هو الصواب فيها، خلافا لمن قال إن تقدير لا إله معبود، لا إله موجود، حاول أن يوجه هذه الكلمة بمعنى، يعني بعض المعربين قال إن خبر لا النافي للجنس يقدر لأن لفظ الجلالة معرفة، ولأن في الجنس لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلهذا لا يكون لفظ الجلالة خبرا لها، احتاج العلماء أن يقدروا خبرا لها، لكن من قدره معبود أو موجود فقوله لا يصح، بل نص العلماء على أنه باطل، ولا يقال يعني لأنه وجدت معبودات وآلهة تعبد من دون الله وكذلك الموجودات، إنما إذا قيل معبود بحق هذا سهل، لكن لا يحتاج إلى مثل هذا، بل ما هو أخصر، لأن الأصل عدم التقدير ما لا حاجة إليه، فيقدر ما يحتاج إليه، ولهذا قدر عنا لا إله حق، حق نكرة، فيصلح أن يكون خبرا، لا إله إلا الله، إلا الله، فالمعنى أن جميع المعبودات الموجودة باطلة، ولا يقال كما تقدم إن المعنى إذا قيل معبود يعني من المعبود بحق، لا إله موجود، موجود يعني، فإذا قيل مثلا إن المعبود المراد بحق فالمعنى فلا بد من ذكره، لا بد لا يترك، لأن الكلمة هكذا موهمة، موهمة ويأخذها للباطل، لإذا قد قدر هذا قيل لا إله معبود يكونوا يحتجون بها على باطلهم، وهذا باطل بلا خلاف، وأن ما يعبد دون من دون جمع فهو باطل، ولهذا قالوا لا إله حق، لا إله يعني لا إله حق إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات لإله، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيقول هذا الذكر في هذه الحال. آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي هذا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من ملازمته لذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها، وهذا نقل في أخبار كالمطر عنه عليه الصلاة والسلام في كثرة ذكره واستغفاره لربه سبحانه وتعالى في حضره وسفره، بل في المجلس الواحد، كما حديثنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، كما عند أبي داود بسناد صحيح، وجاء حديث أبو هريرة وحديث صحيح مسلم أكثر من 70 مرة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام الحديث في هذا كثير، فالمقصود أنه كان ملازم للذكر والاستغفار عليه الصلاة والسلام، معنى قد غفر الله له ذنبه عليه الصلاة والسلام، فيه ملازمته للذكر. قال ابن هبيرة ما معناه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام مع قفوله من السفر، ومعلوم أن المسافر إذا قدم إلى بلده يكون مشتاق إلى أهله وقومه بعد السفر، وهذا أمر مشاهد، فمع ذلك يقول لم تلهه دهشة الداخل ولا فرح الآيب الراجع يعني إلى بلده ولا سرور الواصل إلى أهله والداخل عليهم، يعني أنه هذا في الغالب يحصل سرور وفرح في رجوعه، ومع ذلك لم يلهه عليه الصلاة والسلام ذلك عن هذا الذكر، فكان يجمع بين هذه الأمور كلها بأنسه وفرحه، بأنسه بالله سبحانه وتعالى بذكره وشكره، ثم أيضا فرحه بأهله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال آيبون، آيبون هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره نحن آيبون، نحن آيبون آيبون، لكنه أوب على وجه خاص، ولا بد أن يكون فيه بيان لهذا الرجوع والأوب. نحن يعني آيبون إلى بلدنا، وفيه الأوبة إليه سبحانه وتعالى والرجوع إليه سبحانه وتعالى من هذا السفر، وأسفاره كانت من الغزو والحج والعمرة، أسفار طاعة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول آيبون نحن آيبون، تائبون ونحن تائبون، تائبون يعني إما هذا في دلالة على أن العبد ينفي عن نفسه حتى لا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته حتى لا يغتروا بطاعاتهم، فلا يقول أنا رجعت من الغزو، أنا رجعت من الحج، أنا رجعت عمرة، يقال عليك أن تكون ملازما للتوبة، فالعبد معرض للتقصير والنقص، فلهذا يقول تائبون، والتوبة ملازمة للعبد في جميع أحواله، إما أن تكون توبة من ذنوب يستحضرها أو من ذنوب لا يستحضرها، أو توبة عامة، والتوبة والرجوع لأنها ترفع العبد وتعليه درجات عنده سبحانه وتعالى، ومعلوم ما جاء في الأخبار في فرحه سبحانه وتعالى بتوبة عبده. عابدون أي نحن عابدون، ساجدون، ساجدون أيضا فيه ذكر هذه العبادات العظيمة، جاء عند الترمذي بدل ساجدون سائحون بإسناد صحيح. لربنا حامدون، إما أن يكون متعلق أن آيبون تائبون عابدون ساجدون متعلق لربنا، يعني بجميع هذه الصفات متعلقة بقوله لربنا، لربنا. وكذلك حامدون أو متعلق حامدون بربنا، حامدون لرب ما بعده، والأظهر والله أعلم متعلق بالجميع بما قبلها بهذه الأوصاف الخمسة وما بعدها لربنا حامدون، لكن نص وفصل حامدون بعد ذكر هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف تبين حال العبد أو أو أو أو تبين وصف العبد، وليس المعنى على أنه يقول آيبون تائبون على الحال، لا يقول أن نحن حالنا تائبون، لأنه كان المراد به حالهم حال التائب، حالهم حال العابد، حالهم حال الساجد الحامد، لقال تائبين يكون منصوب على الحالية يكون، لكنه قال جاء بها مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف. لربنا حامدون سبحانه وتعالى، ومن أعظم الحمد له سبحانه وتعالى حيث من عليه بالسلامة والقفول والرجوع إلى أهله، من عليه بأن أعانه على شكره وذكره بأن يكون تائبا عابدا ساجدا لله سبحانه لربنا، وذكر هنا لربنا، و تعليقها بالربوبية أتم، لأنه يربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى فيحمدونه ويشكرونه ويسألونه المزيد فضله، ولا شك أن هذه الحال حال الرجوع من السفر يناسبها أن يقول لربنا، لربنا حامدون، وكذلك الأوصاف التي قبلها، والمعنى أننا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم الدينية، وهذا أعظم ما يحمد عليه سبحانه وتعالى، أعظم ما يحمد عليه هذه النعم الدينية، ويحمد سبحانه وتعالى على جميع النعم الدنيوية، ولهذا يذكر يثني العبد عليه سبحانه وتعالى ويقول أذكار المشروعة بعد طعامه بعد شرابه سائل أذكار في الأمور الدنيوية، لكن حمده سبحانه وتعالى على ما أنعم على العبد في الأمور الشرعية من أعظم العبادة وأعظم النعم. أعظم النعم هي النعم الدينية، وهو أعظم من أعظم الشكر عليها أن تشكره سبحانه وتعالى بأن زادك منها وثبتك عليها ووفقك لها، فله الحمد سبحانه وتعالى. نحمده بالإسلام قائمين، بالإسلام قاعدين، بالإسلام راقدين، ونسأله سبحانه وتعالى لا يشبت بنا الأعداء والحاسدين بمنه وكرمه. لربنا حامدون، وقدم هنا يعني لربنا وحده سبحانه وتعالى، ربنا حامدون. ولهذا تكون إذا قلنا أنها متعلقة بربنا حامدون تكون هذه جملة مستقلة مبتدأ وخبر، يكون هذه الجملة لربنا هذه خبر أو متعلق الخبر، يعني أنه لربنا أن الحمد ثابت ومستقر له سبحانه وحده دون غيره. حامدون مبتدأ على هذا يكون مبتدأ مؤخرا إذا قيل إنه متعلق بحامدون، لربنا حامد. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا مع أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الذكر وهو في حال قفوله إما من غزو أو حج عمره، وصدق الله وعده في نصره لعبده هزيمة الأحزاب وحده. اختلف في هذا، هل هو في هزيمة الأحزاب يوم الأحزاب في غزوة الخندق، وأن المراد بالأحزاب الحزاب الكفر الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة وأصحابه، وعليه جمع من أهل العلم من الشراح فقالوا إن المراد الأحزاب يتحزبوا، وقيل إن الأحزاب جميع أحزاب الكفر في كل وقت وكل زمان، لأنه يطلق عليهم حزب هؤلاء اسم، فبمعنى أنهم تحزبوا ضد الإسلام وأهل الإسلام. ولهذا قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، إما بما وقع يوم الأحزاب أو بما يثبت وينصر الله سبحانه وتعالى عباده ويؤيدهم سبحانه وتعالى في كل زمان حين يكونون على الطريقة الحسنة في نصر دينه سبحانه وتعالى والقيام بنصرة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم، وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره. وفي حديث ذكره في قوله في نفس في قوله وكان يكبر على كل شرف من الأرض، يكبر على كل شرف من الأرض، جاء في رواية متقدمة في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تصوبنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. وهذا مناسب في كما تقدم التكبير في الأماكن العالية والتسبيح في الأماكن المنخفضة، في الأماكن المنخفضة. وهذا شاهد على ما تقدم ولا ينافي ما جاء في حديث ابن عمر، بل حديث جابر زاد على حديث ابن عمر في ذكر التسبيح في النزول، في ذكر النزول. وتقدم حديث ابن عمر في هذا الباب، فقيل إن علة التسبيح هو تنزيه سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن ما فيها من النزول والسفول فينزه سبحانه وتعالى، وقيل إن المكان النازل هو محل الضيق، محل الضيق ومحل الشدة، ولا ينجي من الشدة إلا تسبيحه سبحانه وتعالى وتنزيهه، كما في قصة ذي النون عليه الصلاة والسلام، وكما أنه جعل يسبح في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ففي الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها عبد إلا أو قال مكرو إلا فرج الله عنه. لا إله إلا أنت، دعاء الكرب يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالوا إن هذا لكونه في هذا المكان الضيق، فدعاه سبحانه وتعالى وسبحه فنجاه سبحانه وتعالى. ولا يمتنع أن يراد المعنيان. وهذا الحديث الذي ذكره مصنف رحمه الله مناسب لما ذكره، لأنه حين يفرغ الحاج من نسكه يعود، فناسب أن يحافظ على مثل ذكر، في دلالة على عظم هذه الشريعة في حياطتها كما تقدم للعبد، وأنه في جميع أموره له أذكار مشروعة يقولها، في كما أنه له أذكار في حال سفره، أذكار في حال رجوعه، أذكار في حال دخول بيته، في خروجه، إلى غير ذلك من الأذكار التي جعلها العلماء عمل اليوم والليلة. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار، وهذا الباب هو آخر أبواب الحج، وبعده سيذكر رحمه الله أبواب الهدايا والضحايا، وهي متعلق بالحج، لكن ما يتعلق بأعمال الحج والتي ينتهي بها الحج هو كله سبق في كلام مصنف رحمه الله. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، وهو طلوع الفجر من يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، فبهذا يكون قد فاته الحج، فمن طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة فتثبت في حقه الفوات. والفوات لا الفوات ليس له يعني لم يأتي له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما جاء من الآثار وبعض الأخبار في هذا الباب ما يدل عليه، لكنه يؤخذ من جهة الحج وصفة الحج وعرفة، وأن الحج عرفة، وأن الإفاضة وأن الدخول عرفة والإفاضة من عرفة، وأن من فاته طلع عليه الفجر يكون قد فاته الحج، فالحج عرفة. والإحصار هو المنع، الإحصار هو المنع، ويطلق الإحصار من جهة العموم على أمرين: الإحصار بمعنى أن يمنعه عدو، وهذا هو الحصر، وقال حصره فهو محصر أي ممنوع، وأحصره فهو محصور، فهو أحصره المرض، أحصره المرض هذا من الرباعي، وحصره العدو هذا من الثلاثي. فالأصل في اللغة أن الإحصار يطلق على الإحصار بالمرض، أحصره المرض إحصارا أي منعه، وحصره العدو حصرا أي صده، فالثلاثي من حصر العدو، والرباعي من حصر المرض. والذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم، فذكر فيه الإحصار، وهذا سيأتي أنه دليل على أن وحجة على أن الإحصار أو على أن التحلل كما يكون بحصر العدو يكون أيضا بالإحصار من المرض، بل هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن، مع أن الآية نزلت في حصر العدو، في حصر العدو، ويأتي إن شاء الله الإشارة إليه في هذا الدرس وفي درس آت إن شاء الله. وهذان النوعان مما يعرض للحاج جاءت الشريعة بالرخصة فيها والسعة فيها، وهذا يجري في للعبد فيما يعرض له في أسفاره. جاءت السعة للعبد في سفره في الرخصة في أمور الصلاة، والرخصة في أمور الصوم، وكذلك في التيمم، في الطهارة ونحو ذلك. الرخصة التي تعرض للعبد حين يحتاج إلى مثل هذه الرخص، وبعضها يكون مشروعا متقررا في سفره مطلقا كقصر الصلاة، وكذلك الجمع عند الحاجة على تفصيل ذكرها العلم وتقدم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. فهذا من يسر هذه الشريعة، فحين توجب أشياء من الأحكام فإنها يكون فيها السعة والخير، فهي تمشي مع العبد على أحواله، فلا تحمله ما لا يطيق. فحين يعرض له بعض الشدة أو بعض الأحوال التي يضيق عليه الأمر، فإذا ضاق الأمر اتسع، فإذا حصل له حصر منع عدو أو إحصار على الصحيح بمرض، فإنه تكون معه السعة والتيسير، وأجره تام ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام حصره العدو، كفار قريش هو أصحابه حصروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بذلك، وكانت هذه العمرة عمرة تامة، فكانت السعة والتيسير. وكذلك أيضا حين تعرض هذه للمكلف في حجه، فالفوات والإحصار حكمان شرعيان دلت الأدلة والآثار عليهما. بدأ المصنف رحمه الله بما يتعلق بالإحصار، بالإحصار. قال عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رضي الله عنه الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة. وهذا رواه الخمسة من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج، وهو الحجاج بن عمرو الأسلمي، وعكرمة هو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس التابعي الشهير الكبير، توفى سنة بعد 107 رحمه الله. وعند ابن ماجه قال يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة، حدثني عكرمة، يحيى بن أبي كثير يدلس رحمه الله، لكن صرح عند عكرمة عند ابن ماجه، وإسناد الحديث صحيح عند الخمسة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه، فذكر معناه. وهذا عند أبي داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أمي سلمة عن الحجاج بن عمرو، وإسناده صحيح. وبعضهم أعلى الحديث بالاختلاف، لأنه جاء الحديث من رواية عكرمة عن الحجاج، وجاء من رواية عكرمة عن عبد الله ابن رافع، عن عبد الله ابن رافع، فرواية أبي داود وابن ماجه زاد فيه عبد الله بن رافع. وهذه الرواية ذكر الترمذي عن البخاري أنه رجحها، ومنهم من رجح الرواية الأولى رواية الحجاج عكرمة عن الحجاج بن عمرو مباشرة دون واسطة. والأظهر والله أعلم أن الروايتين صحيحتان ولا منافات، غاية الأمر أنه فيه واسطة، وأن عكرمة لعله أخذه عن عبد الله بن رافع في أول أمر، ثم بعد ذلك لقي الحجاج، وهذا يقع كثير، يقع كثير. وإذا أمكن الجمع بين الروايات فلا تعل، وليس هناك ما يعل، ويدل عليه أن الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، فتارة حدثه عن الحجاج، وتارة حدثه عن عبد الله بن رافع. وفي حال وفي حديث عبد الله بن رافع فيه زيادة، وهذا لا يضر، لأن عبد الله بن رافع ثقة، باتفاق ثقة، فالروايتان صحيحتان. من عرج من عرج أو كسر أو مرض. والمصنف رحمه الله نص على رواية أبي داود لأن فيها زيادة مهمة لقوله أو مرض، وإن كانت هذه الرواية تؤخذ من قوله من كسر أو عرج أو كسر أو عرج. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروذي من حبس بكسر أو مرض. هذه الرواية أنا لم أقف على سندها، احتاج إلى النظر في رواية المروذي، لكنها قال فيها من حبس بكسر أو مرض، من حبس بكسر أو مرض، يعني فيه حصر أكثر. والرواية التي قبلها في معناها، وهذا الخبر سيأتي أنه حجة للقول الصحيح خلافا للجمهور، وأن المرض أيضا مما يحصل به التحلل، يحصل به، وهذا كله كما سيأتي مع عدم الاشتراط، مع عدم الاشتراط. أول حديث قوله من كسر هكذا بضم أوله وكسر ثانيه من كسر، من كسر يعني أصابه شيء، فكسر يده أو رجله، حصل له كسر. أو عرج، عرج بفتحات لزم فعل، من عرج يعرج، عرج بفتحات بمعنى أصابه شيء فخمع، يعني وليس خلقة، معنى أنه أصابه شيء فانكسرت رجله أو يده، ويقال عرج عروجا. أما عرج على وزن فاعل فهو عرجا، فهو إذا كان عرجه خلقة، وقال عرج إذا كان عرجه خلقة، وعرج إذا أصابه شيء فسقط أو كما يقول خمع فانكسر، فهذا يقال عرج. ولهذا كان مع الشيء الحادث عرج، الشيء الحادث عرج بفتحة، وعرج وهو مكسور، عرج إذا كان خلقة. وبعضهم جعل عرج مثلثا، مثلثا، وهذه الأفعال يحصل فيها خلاف، لأنه ليس هناك ضابط يعني قاعدة للفعل الثلاثي، إنما يرجع فيه إلى ما يحفظ عن العرب في هذا. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة. وهذا يبين أن هذا الحديث رواه من رواية أبي هريرة وابن عباس، ابن هريرة وابن عباس مع الحجاج بن عمرو، وأنهم وافقوه، فيكون رواية ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم أعل هذا الحديث بأنه صح عن ابن عباس كما سيأتي، وهو عند الشافعي، وكذلك رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح من رواية ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، أو لا حصر إلا من عدو، إلا حصر العدو. هذا صح عن ابن عباس، والصواب أن الخبر صحيح، وأن الذي عن ابن عباس إما أنه يقال لا يختلف، ليس فيه خلاف لهذا الخبر، ليس فيه خلاف، لأنه تكلم عن الحصر وهذا عن الإحصار، فعندنا حصر وعندنا إحصار، فالإحصار يكون من المرض، والحصر يكون من العدو، وكلاهما يجوز له التحلل، هذا إذا لم يشترط. إذا لم يشترط سيأتي إن شاء الله أنه إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا لا شيء عليه، كما سيأتي ذكره إن شاء الله مع الحديث الدالة على هذا المعنى. فحديث ابن عباس كما تقدم، لو أو الأثر عن ابن عباس لو قيل إنه يدل على خلاف هذا الخبر، فإن العبرة بما روى لا بما رأى، كما قول جماهير العلماء. فلو أنه شدد مشدد وقال ثبت عن ابن عباس أن يقول لا حصر إلا حصر العدو، وهنا يقول إنه صدق، ماذا نقول؟ ابن عباس رضي الله عنهما روى لنا شيئا مرفوعا أن التحلل يكون من هذه الأشياء وإن لم تكن من حصر العدو، وقال لا حصر إلا حصر العدو، فإما أن يكون حصله اجتهاد ونظر أو ناسية رضي الله عنه، فلا يترك يقين روايته بأمر قاله رضي الله عنه من رأيه. وهذا ذكر ابن حزم وقال ما معناه إنه لا يعني لا يرد ما رأى بما روى، وكوننا وإذا دار الأمر بأن يكون في الترجيح، فإن ترجيح ما روى برد ما رأى أولى من قبول ما رأى بترك ما روى، لأننا متعبدون بما روى لا بما رأى. وهذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة، وأن العبرة بما رواه الراوي، والراوي قد يعرض له شيء وقد يحصل له نسيان، وهذا واقع في رواية تروى في هذا الباب وفي غيره. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.